ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض على حذاء السندوتين، يعني على الصدر. وإن ودعاء الابتهال أكثر من هذا، ترفع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الضان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. وكلما بلغت الابتهال فبالغت الرفع. ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع الدعاء رفع اليدين، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والثالث ما كان مجهولا. أقول رفع اليدين في الدعاء ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في السنة، والثاني ما ورد عدم الرفع فيه، والثالث ما كان مجهولا. أما ما ورد في الرفع المبارك كرفع اليدين في الخطبة لطلب الغيث أو لإمساك، هذا ثابت. ومتى رفع الخطيب يديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له، وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكذلك رفع اليدين في عرفة. المهم الأمثلة قد لا يحضرنا كل مثال. الأمر في هذا واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرأي كالدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاب. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطبة فإنه لا يرفع اليدين، ولو رفعهما لا ينكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء في بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك. هذا أيضا واضح أمره ضار. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل إيش؟ الرفع، لأنه من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إلى يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين، فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه. الأمر في هذا إن شاء الله واسع. وفي من فوائد هذا الحديث أن من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، التوسل إلى الله بالربوبية بقوله يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نعم ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بإيش؟ يا رب. ولما سمع بعض السلف داعي يقول يا سيد قلنا قالت الرسل يا رب، لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأشياء كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا ويعدلون عن الأدعى الشرعي. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعى الشرعية إلى غيره إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياه هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام لها هذا خلاف ما ينبغي الإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.